إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار القاعدة الخامسة عشرة قاعدة شنية بنان لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بمجرته ولا ضرار يعني لبسين مجرته بمعنى وحلوت شيء ذا لبئن الروح لقب لابو مسلم يعني ما بنان سقال وحبك قصة مين ابتداء ان اكو بلا ود دباته يعني كوما بنا ولا ضرار يعني دباته روحي مرك اسغا مسلم كها ان اد دبته او ديبو كاغه هريي مرك اسا مرك اد ارغوسي او دبته يدنا كوما بنا ضرار ومفاعل ومصدر كي ضار يضار ضرارا ومضارة يعني تصمم فعال ومفاعل مركا أحلقت المامية يعني واحد بلا يده يعني شرعا مركا يساحة مبنى تاسع لقت المامية نبي صلى الله عليه وسلم حول من ضار مسلما ضاره الله كي مسلم دبه إلهي هدبه كي مسلم دبه إلهي هدبه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له إلهي يريه ولا تضارهن لتضيق عليهن مركي لقهد لي قيسسك يعني وحو إلهي يريه orgi uu ku yiri marka dumarka hadhibina saaru uu uriri gelisana u dhaw yani marka ugu kaliftaan furasho ay talaaqi xoolaydi kaga furtaan furitaankii ay xoolaydi kaga furtaan waqala ilaahi wala tumsikuhunna dirara li ta'tadu labada waalid markii laga hadlayna waxa la yiri la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi marka waxa la ino sheegay mid wax dhashay lama dhibaayo oo sababta waladkeeda looma dhibaayo ki wax loo dhalay oo aabaha ana lama dhibaayo sababta marka isaga ilmihiisa looma dhibaayo yani wayna loo dhibin baa loo jeedin wala yudar katibun wala shahid lama dhibaayo mid wax qora oo kaatib oo karaaniya iyo mid markhaatiyatoon yacni yaan la dhibin baa loo jeeda kulli daalika waxaa laga tilmaamayaa laa tudara waalidatun biwaladiha iyo walaa yudara kaatibun walaa shahiid waxaa looga jeedaa marka isagaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqada ayaa diidma ah macnaha looga jeedaana waa nahyi sida xadiidkaba laa darara walaa diraar ayuu tahay nafyi nahyi looga jeeda lafdiga qaacidada lafteedu saynu tilmaanay yacni waa xadiis nabiwi oo nabiga sala allahu aleyh wasalam uri laa darara walaa diraar bimacnaa waxaa loo jeedaa dhibaato cid ha ku bilaabina argoosina dhib cid ha ugu samaynina taas iyada baa loo jeeda taas iyada ah ayaa loo jeedaa marka ixsaanka ayaa layna amraya samafalka dhibtana waa laynaga reebay dhibtana waa laynaga reebay oo yacni qofka muslimka qofka kale muslimka inuu afya adin midnaba ku dhibo maa afya adin inuu midnaba ku dhibo maa haddii laakiin dhibaato loo geysto isaga argoosi intii in leeg waa ugu samayn karaa haddii ay tahay waxaasi wax lagu argoosan karo وحو الله يري وجزاء سيئه سيئه مثلها يعني حمان ابا المرنتيد وحمان لمدا وحو كلو الهي يري وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وحو كلو الله يري فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه marka hadii ay tahay dib ruuxa lagaga horeeyay argoosi ahaan intii in la agbu dhibi kara cidii dhibaatada markay isaga dhibtay inuu iyaga laftoodi markay isaga dhibo qadarka uu dhibayaana ay noqoto intii in la agbu aanu ka badin oo aanu ka badin yaani waajib ku asaas inuu ka badiyo uma banaana inuu argoostaana waa jaa'is waajib maaha waa mid bannaan waxaase ka fadli badan inuu marka isaga cafiyo inuu cafiyo ayaa marka isaga ka fadli badan marka almuhim waxyaalaha darar cid kale ku ah ama dhibaato ku ah ruuxa nafciraha ugu sugnaadee waxa marka isaga waajiba inuu dhibtaa marka isaga ka geysto ayaa waajiba waajiba inuu dhibtaa ka deysto ayaa waajiba القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر واحد بلا يده هذا ما جرته بمعنى أي لا تضر أحدا ابتداء والنفي يراد به النهي سيغد وديد مو نهي لوغتش كيبس لوغتش لا ضرر أي لا تضر أحدا عد النظهر لبناء ولا ضرار أي ولا تضار أحدا والنفي نهي لوغتش ولا تضار أحدا ولا ضرار أي ولا تضار أحدا عدنا بقى يعني مركا هودي بنا أرجوس هودي بنا أنا لقيت المهم يا أساس القاعدة السادسة عشرة قاعدة اللي حيطبناد العدل واجب في كل شيء عدالة وواجب شيء كالسائل اللي هو عدالة سمية وواجب العدل عدالة واجب وواجب في كل شيء وحكى استبده سئل لقو عدالة سمية وواجب والفضل مصنون يعني فضل وزيادة ديرات كاة أما إحسان كمرك إساقا يسمى فالك عدالة كديرات كينا مصنون مثل سنين عدل بوحن غريا والتسوية بين المتماثلين أشياء اسكمتك إلا الصماء يا ليلة تصوح إن قرن سعدي تذكر قاركود وحيها الكل يفدك تان سنان وح ليلة الليلة هلا السنان لكن سنان تا شعارك النوع عاصي مركي سيغا الصحمة وايو دي أشياء دا وحسمن يوحن سنين بواتشرا عدل با إلى هاي أمري المساواة سنان لما أمرين سنان تنا حق يا باطل بوالدة حق يا باطل بوالدة عدل قال أمري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عدالة إلهي أمري وأقصد إن الله يحب المقسطين عدالة سمي عدالة سمي مركز سنانتا هي عدل وحيكوك للدويهين سنانتا وحديعي كرتا إذا سنين أو شرع السمين إلا السمين لكن عدالة عدي شرع وأمري إلا السمين أيوم بالله السمين صاصي بكل الدود دي لكن لا يراعد والبها لسمه وقال كي مسلم كهلا سمه عالم كي جاهل كهلا سمه لب كي ردي كهلا سمه توه باطل ما باطل مرك عدل علينا أمري مساواة علينا ما أمري قرآنك وحصاء رطي أشياء بضن الله ينوت الماميين للسنين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما السناء لوجه ما السناء يا لوجه مرك المهم عدل هو واجب أو واحد روحه يستجو ربه إن استجى للسيا وإنه غير كينا ذاتك كلنا وإنه السيا وإنه نوعرا أنا إذا وحوي مرك هلا السيا واحد يوحى لكن ذاتك كريان للسيا لا وبيج إلا قاتم هل يريد هذا يزن بميزاني مهما يعني هب اللي بميزان بوحكو كلام يسامع يعني هذا لي وهذا لكم مكي يساقوا حلو بيقى أيو حلو صباح يا بيق قوي ويكيلوا بكيلين مركا تذكر اللو بيقى ديانا كيربو صصاري ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مركا وحلو شيء جودي وحلو يري هو بحوس غناضي أما تبنى رد وحوس غناضي هو مركا إذا واحد بيجي النقصانين أيوة كلمة الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هو أصلا مركا يدك وحقصهم من السنة أيام وحقصهم بيجان أيام دون أيه إن الله ما يستر له فيه. مرك يجوا عدو سيبيه يانا يعني ده كان نقصان من أيه أو أحكام معي. مرك وحيلها حقوق ده أنا وصاص له. وإن يعني بيج أدوك ده كمرك دون يسأين حقوق بيج عن ده كأنه أدوك بيكتها. كسنة وعدل وعدالة. أتى النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه كي تشعل إن شنن لك لي النار اللي قفه قيه قيري دي سهوتي مع الضوء يسوى إلهي يمال انت آخره ما ينعي وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه dadka kana hawlay maado oo hasiyo waxa uu jecel yahay dadku inay isaga ula yimaadaan yani sida ay jecel yahay dadku inay kula dhaqmaan sida lafteeda isaguna dadka waa inuu kula dhaqmaa dadka waa inuu kula dhaqmaa wal fadlu masnun yani fadligu ama siyaadada ka dheeraadka ah cadaalada ka dheeraadka ah waa sunna وصنّوا الله وحده ولا تنسوا الفضل بينكم فضلك يا عفنت دحدي إن مركي سجها إلا وينها كتبنا وحكى الله يلي وأن تصدقوا خير لكم إن وح صدق ذي ستان وح بح ستان بايدين خير بضم تاصى يدين خير بضم قصاص تمركم إلهي كهذا اللي عدل أهل قصاص هو عدالة قفك وحدي لا إن لو دلو قفك قعن قوية روح جناية يحد قدو قعن قوية إن سقنا قعن طلقة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص تسوى عدالتي مكسالي فمن تصدق به فهو كفارة له تاسنا وفضله وصنه دارات كيد وعفه كعفين تاسي فضل بين قنيسة وانا الصنع وصنع مكان المهم عبادات كلفته وحيوقع في السماء يعني قدر واجب ومرك عبادتي للي ما يدوه فرلك الروح كبعي مجزئة وكأصحية iyo qadarka siyaada oo fadli oo sunna ah. Marka qadarka mujzi ah ay ku asaxayso imaatinka lala yimaadaa waa cadligi. Waxa ka dheeraadka ka siyaadada ahina oo kamaalka ah oo dhammaystiranka ahina wuxuu noqonayaa sunna. القاعدة السادسة عشرة قاعدة لحية طبنات العدل واجب عدالة وواجب في كل شيء شيء كستقوديه سيواجب كتاه والفضل يعني ديرات كعدالة كديرات كاهنة مسنون مثل السنين القاعدة السابعة عشرة قاعدة لحية طبنات من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه من تعجل كيد الدجستة شيئا شيء دجست قبل أوانه وقت جيس كهر عقبه وحلق عقابه بحرمانه شيء إن لقى قدي لسيتشيو أي لقى عقابه بعض العلماء قيد بكدرا ووحي إلى هذا من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عقب بحرمانه وعلى وجه محرم ما يقدران كشيء دجستا يعني وقت جي سكار أو دجستا سحاران أو دجستا وحلو عقابة إن شيء قال السيتشية أما مركا إيسا قال لك قديم قاعدة لن بحسوق لي صور دورة أما مسائل دورة سوق دجلس حكم إذا روح روح دحل يد حل توشينا يي هدود ديلو دحل كي ما يالنا يي روح مركو هرو دي ما وعي بسوا دحل كاي حورها أهرو أي روح كتخلص يدلي عيسوك ذا قال إذا من تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمان حلو عقابا إلا سيتشيو أو لحل كواي وهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث كوحد لي وحوما دحرا بمعنى كو دحل تشوتشين يهدو ديرو دحل ماي أي لغت المامي وعلمنا مدبا دردار مي وحيد هدان من تهبل حوالها إذا انت انت هالغسية ثلث كي أي دردار مي أما واحكا مدى دابا ما كي الله دردار مي أي وحيد دلي كي دردار مي دردارا كي ما يلانا يعني وحي نقرأ إساء إلا السيتشية حولها الله قدر دارمي ويكي قدر دارمي أي دلي وحكى رسول قلية مدبر العبد المدبر الدون كان مدبر كالليلة مدبر وهم حي يعني يعتق عن دبر وحكى حروبية دبك حروبية ونبا وحو يري أدون كيدا هبل هدان لتحروي مركا هو غيري سوبي حرية ديس وحي كحرانتا هاي غيري ذا هبل أي كحرانتا مركا كي يعني مركا غيري ديس وسوغا هي أيودري محروباً حرمي ولا سيكيني من تعجل قاعدة يسوق ذكري قاعدة أي يسوق ذكري وحيك العلماء قاركوضا يكون دران ننبع وحوي حنونكي وبمنا يسوق قصرا أي أريد سفري سأين يقدح الجرين waa dhintay dhaxalku way isu soo taagaysaa waxa uu furay waxa daahira oo soo degdegaysa inay tahay inuu dhaxal seejiyo mar hadduu xanuunkii geerida markaysa markaa uu ku sugnaa aanu xanuunkiina ka kicin furitaanka u furay inuu dhaxal seejiyun buu u furay saas awadeedu way dhaxlaysaa oo dhaxalkii waa la siinay taas culamada isku ma waafaqsana laakiin madaahibta qaarkood ba qaba qaacidadani ku dirintay dilka ruuxa ruuxu dhaxlayo oo dilo waxaa soo gelaya dilkaasi inuu bareer yahay iyo inuu khata yahay yacni mar hadduu xaq darro markaysa arrinkaasi u dhacay fuqahada qaarkood waa kasii ballaariyaan oo waxay xataa ku daraan hadduu markhaati ku furo oo dabadeedna markaa loo dilo qisaas ama loo dilo xad markaa lafteeda waa inaanu dhaxlin bay yidhaahdeen laakiin sitaasi waa tadiiq oo markhaatigii dhabta ahaa ee uu ogaa inuu qariya ka dhalanayso xuquuqdii lunto si aanu u dhexl seegin inuu qariyaa ka iman kartaa marka ta noocaas oo kale waxa weeye waa midaan marka saxay khata'a ku dhowda culamada qaar baa ka soo reeba oo yidhaahda marka bareerku maanu ku xambaarayna alqaatilu laa yaris marka almuhim culamada qaarna ma kala farqinayaan inay bareer tahay iyo inay khata' tahay haddii arrinkaasi markaa xaq darro uun ku dhacay waxay kale culimmadu yidhaahdeen qaacidadan waxyaalaha soo gudagelaya waxaa ka mid ah shahawaadka muxaramka qofku hadduu hormarsado adduunyada ku hormarsado waxaa lagu ciqaabaa aakhiro in laga qadiyo waxyaalahaas ata axaadiista ku soo aroortay inuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi alaakhira ruuxa xariirta ku xidha adduunyada aakhiro marka isaga xariir ma xidho وman shariba alkhamra fi الdunya lam yashrabha fi اlaakhira ruuxa khamriga ku cabba adduunyadana aakhiro ma cabbi doono aakhiro ma cabbi doono marka waa man tacajala shay'a qabla awaani cuuqiba bixirmaan qaacidada waxa kaloo muqaabil ahoo kasoo horjeeda man taraka shay'an lilah cawadahu allahu khayra minh ka shay ilaahay dartii uga taga ilaahay wuxuu ugu bedelaa wax ka khayr badan shay buu ilaahay dartii uga tegay wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelaa taana waxa weeye qaacidadaasna muqaabil bay iyadu u tahay xadiis baana macnahaas oo kale ku soo aroray imaam axmed musnadka ku soo weriyey man taraka shay'an lilah abdalahu allahu khayran minhu ayaa xadiis marka isaga imaam axmed musnad ku soo wariyey culamada qaarna saxiixiyan ku yimi alqaacidatu asaabicatu cashra qaacidada 17aad man tacajala shay'an kii dedejista tacajala iyo istacjala mid walba waa la yidhaahdaa shay'an shay dedejista qabla awaanihi waqtigiisa ka hor cuuqiba waxaa lagu ciqaabaa bixirmaanihi in laga qadiyo ayaa lagu ciqaabaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka waatubu ilayk